قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم الله وزال عنا جميع الهم الله ببركة النور شافعنا ببركة النور شافعنا جوده وفضل علينا عم الله جوده وفضل علينا عم طابت طابت بذكر مجالسنا طابت بذكر مجالسنا وكم من وكم تفضل وكم أغنى وكم تفضل وكم أغنى وكم تكرم وكم أنعم الله وكم تكرم وكم أنعم ليلة ليلة صفا قد صفت معنا ليلة صفا وعاقبتنا تقع حسنا وعاقبتنا تقع حسنا في حين ما عمرنا يختم الله في حين ما عمرنا يختم في جنة الخلد يدخلنا في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم الله مع النبي المصطفى الأكرم صلوا صلوا على من به سدنا صلوا على من به سدنا على فصيح كذا كذا أعجم الله قد تمم الله مقاصدنا قد تمم الله مقاصدنا